أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كيف نتأدب مع الله؟ ما أحوجنا إلى هذا الموضوع، أن نتأدب. كيف نتأدب مع ملك الملوك، مع جبار السماوات والأرض، مع الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي يميتنا ويحيينا سبحانه وتعالى؟ فإن كثير من الناس يا أحباب الكرام تجده سبحان الله يتأدب مع المخلوق أكثر من تأدبه مع الخالق، يستحي من المخلوق أكثر من استحيائه من الخالق، يحترم المخلوق أكثر من احترامه للخالق. وهذه مشكلة عظيمة، مصيبة كبيرة، أن الإنسان يتأدب مع ملك من ملوك الدنيا. إذا أراد مثلا يذهب إلى زيارة ملك من ملوك الدنيا، تجده سبحان الله يصلح ثيابه ويهيئ نفسه ويتخذ كل الوسائل حتى يظهر بمظهر جميل، مظهر الإنسان المتأدب، الإنسان الأنيق، الإنسان الجميل. أمام من؟ أمام ملك من ملوك الدنيا، بشر، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. فتجد هذا الإنسان يهتم اهتماما عظيم، أيام وهو يهتم ليه؟ لماذا؟ قلت بعد أسبوع أنا عندي لقاء مع من؟ مع رئيس أو ملك أو أمير. فتجد سبحان الله يهيئ نفسه، ماذا يقول وكيف يتكلم وكيف يجلس وكيف، ها؟ يعني سبحان الله يعطيه اهتماما عظيما وكبيرا لهذا المخلوق. لكن هل هذا الإنسان يهتم اهتماما عظيما وكبيرا في أنه كيف يتأدب مع الله جل في علاه؟ ونختصر هذا الموضوع بثلاث نقاط. يسأل بعض الناس يقول كيف نتأدب مع الله؟ أولا أقول أن نتلقى أخبار الله سبحانه وتعالى كلها بالتصديق. أي خبر يأتيك من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتلقاه بالتصديق. سمعنا وأطعنا، ما يكون عندك شك، ما يكون عندك تردد. ولهذا كل ما أخبرك الله جل وعلا عنه في من قضايا اليوم الآخر مثلا على سبيل المثال، على طول تصدق به، ولا تقول كيف هذا وكيف هذا وكيف يحدث. لا، خلاص سمعنا وأطعنا، الخبر جاءنا من الله. والله جل وعلا يقول عن نفسه: ومن أحسن ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فتتلقى جميع أخبار الله بالتصديق. أخبر الله عن الأمم السابقة تتلقاها بالتصديق، أخبر الله عن العالم الآخر، عن عالم اليوم الآخر تتلقاه بالتصديق. أخبرنا الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام أن طوبى شجرة الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، 100 عام، تصور، وهو إلى الآن ما قطع ظلها. يقول سمعنا وأطعنا. ما تقول والله كيف يا أخي شجر واحد يسير في ظلها 100 سنة وإلى الآن ما قطع ظلها؟ نقول إن الله على كل شيء قدير، سمعنا وأطعنا. وحتى تريحون أنفسكم أعطيكم قاعدة ذهبية، أن أمور الآخرة، أمور الآخرة لا تسأل كيف. لماذا؟ لأن العقل قاصر، العقل عاجز، لا يستطيع أن يتصورها. والله جل وعلا يبتلينا ويمتحننا هل نصدق أو لا نصدق. فأنت على طول تستقبل هذه الأخبار بالتصديق والإذعان والتسليم بدون تشكك ولا تردد، ولا تقول أنا أظن وأنا كيف هذا وهذا، ما يدخل العقل. بعض الناس يأتون يتفلسفون، بعض العلمانيين تفلسف، يا أخي هذا ما يدخل العقل، كيف الإنسان يعني يعذب في قبر؟ نفتح القبر ما نشوف شيء يا أخوك، كيف؟ أنا حتى مرة يقولك في مرة بعض الأغبياء من أهل الغرب، ها، وضعوا كاميرا بعدما مات شخص، وضعوا في قبره، وضعوا كاميرا، قالوا نشوف، يقول يأتيه ملك، ملكان يسألانه، هذه خاص بالعالم الآخرة. حتى لو وضعت شخص حي في القبر، شخص ميت، الملائكة ما يأتون، الحي يأتون الميت، والحي ما يعرف ماذا حدث. هذه أمور أخروية، فلا نتعمق بها ونبحث عنها، لا، خلاص جاءنا الخبر عن الله وعن رسوله، سمعنا وأطعنا بدون تردد ولا شك. وإذا ترددنا وشككنا في أخبار الله سبحانه وتعالى، نقول هنا هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فمن تمام أدبك، أدبك مع الله، انظر إلى هذه الكلمة، من تمام أدبك، أدبك مع الله، أن تتلقى جميع أخبار الله جل وعلا، كل ما أخبرك الله عنه تتلقاه بالتصديق الجازم وبدون تردد ولا شك. إذن هذا هو الأصل الأول أو الأساس الأول من الأسس في كيفية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، كيفية الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن نتلقى أوامر الله بالتطبيق. الأول أن نتلقى أخبار الله بالتصديق، الثاني أن نتلقى أوامر الله بالتطبيق. فكل ما يأتيك أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى لا بد أن تطبقه، أن تطيع الله سبحانه وتعالى طاعة عمياء. الآن بعض الناس يطيع البشر طاعة عمياء، يطيع المخلوق طاعة عمياء، بس ما يطيع الخالق طاعة عمياء. لو ذهب إلى الدكتور مثلا وقاله الدكتور هذه الحبة تأكلها كل 8 ساعات، وهذه الحبة قبل الطعام، وهذه الحبة بعد الطعام، وهذه الحبة قبل النوم، وهذه الحبة في اليوم مرة، لا نجد شخصا في الوجود في العالم يسأل الطبيب: يا طبيب، يا دكتور، لماذا نأكل هذه الحبة كل 8 ساعات؟ لماذا نجعلها 10 ساعات؟ ولماذا هذه الحبة قبل الطعام وهذه الحبة بعد الطعام؟ ولا يخالف بينهما، يعني يقول: لا خلاص، هو قال لي قبل الطعام، أنا بخليه بعد الطعام، اللي بعد الطعام أخليه قبل الطعام. تجد سبحان الله يعني على طول ينفذ أمر الدكتور بالصمت والملي. لماذا؟ قالك يا أخي هو دكتور، خلاص هو أعلم وأحكم. يقول: أنت مجنون، تقعد تناقش الدكتور كل شيء، تناقش، خلاص يا أخي قالك الدكتور نفذ. طيب الله سبحانه وتعالى، أوامر الله، أي شيء الله يأمرنا فيه ما نتشكك. بعض الناس كل شيء يشكك فيه: لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ ولماذا صلاة المغرب 3؟ ولماذا نطوف حول الكعبة 7 مرات؟ ولماذا نرمي الجمرات 7؟ لماذا نخليها 8 أو 6؟ أنت لا، خلاص أنت جاءتك الأوامر من الله، لابد أن تطبق الأوامر كما أمرك الله، تطيع الله سبحانه وتعالى. ولا الله سبحانه وتعالى يحب من عبده دائما إيش؟ أن يكون مطيعا له في كل أمر من الأمور. وتطبيق الأوامر دليل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. أي إنسان ينفذ أوامر الله كما يريد الله، أحيانا ننفذ أوامر الله صح، لكن ليس كما يريد الله، لا، الله قال لك الصلاة في وقتها، خلاص، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خلاص في وقت معين، أنت لا تصلي على مزاجك بعد طلوع الشمس تصلي الفجر مثلا والعصر عند المغرب، لا، تنفذ كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أقول إن إن تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى هذا دليل على إيش؟ تعظيم أمر الله جل وعلا، تعظيم الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقارا يعني إيش؟ عظمة. وقارا عظمة. فتطبيق الأوامر دليل على إيش؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا من حسن أدبك مع الله، أنك الأمر الذي يأتيك من الله مباشرة تنفذ. وأن هذا كان الصحابة رضي عنهم إذا أتاهم أمر من الرسول عليه السلام ما يسألونه: يا رسول الله، هذا أمر واجب أو أمر مستحب؟ على طول مباشرة تنفذ. الأمر الثالث، من الأساس الثالث من أسس الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن نتلقى أقدار الله سبحانه وتعالى بالرضا والتسليم. يعني يأتيك قضاء الله، أصبت بمصيبة، على طول تسلم وتذعن وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أدبك مع الله. أما الإنسان عندما يصاب بالمصائب، بالكوارث، بفقر، بمرض، ينزعج ويتصخب، هذا دليل على سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وكم أنعم الله علينا من النعم يا أخوة، الله أنعم علينا بنعم كثيرة جدا. أنا أعطيكم مثال، شخص مثلا، أعطيك، أحب أضرب مثلا، يعطيك كل شهر مثلا 1,000,000، انتبه، لكن في الشهر يعني يكلفك في بعض الأعمال، نعم، أنت تستقبل هذا العمل بكل صدر رحب، صحيح؟ لو قضيت مثلا الساعة 2 في الليل وقال لك أريد أن تسافر بي أو تفعل لي كذا، تكون هذا الأمر عندك أمر سهل جدا ولا شيء. لماذا؟ قال يا أخي تقول هذا الشخص كل شهر يعطيني شيك بمليون، صح؟ فأنت قدرت إيش النعم هذا اللي يسمع شيء. طيب الله سبحانه كم من النعم الله جل وعلا أعطاني إياها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله في الليل والنهار يخدق عليك من النعم، ثم ذلك الله ابتلاك بأمر يسير سهل، مرض، مشكلة، حادث سيارة، أي أمر. فتجد بعض الناس دائما يتسخط، دائما يجزع. نقول هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تتلقى كل ما يأتيك من الله بالرضا والتسليم. هذا دليل على حسن أدبك مع الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه أتى من الله، والله سبحانه وتعالى ما يقدر له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله خير. شوف كله خير، كل من ألفاظ العموم. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته صبر، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم الله سبحانه، أن تكون عظمة الله في قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.